هتبدأ تظهر حاجة إن إحنا بنقول إن هما نسويات. هيبدأ نزاع بقى، هو إيه النسوية الحقيقية؟ هو إيه النسوية يا جماعة بجد؟ كاتر أويفي ودين فيلد، رينيه دين فيلد، هما دول بيمثلوا النسوية الحقيقية. ما هو بيطالبوا بنسوية برضه، وعمرهم ما عرفوا من نفسهم إن هما ضد النسوية أو معادين للنسوية. طيب هما أنتوا بتتكلموا على إن أنتوا النسوية الطاهرة النقية الصحيحة، إنما النسوية الأخرى الموجودة التانية دي النسوية غير الطاهرة غير الصحيحة المتأدلجة الشمولية. فكأن أصبح في صراع، هو مين اللي بيمثل النسوية الحقة، ما بعد النسوية اللي هم الطيارة بيسموه ما بعد النسوية، ولا النسوية الموجة التانية؟ الموجة التانية هتستمر برضو، مش معنى كده إن الموجة التانية يعني انتهت، لا، مستمرة إلى اليوم في النساء بتاعها. لكن في حاجات طالعه منها، خلي بالكم، ما بعد النسويه مش الموجه الثالثه، احنا لسه لغايه دلوقتي ما جيناش الموجه الثالثه. ما بعد النسويه هي كتابات كانها كتابات ناقده نسويه للنسويه، فنقد النسوي نسوي. وعشان كده لما حد كان مره قاعد يتكلم، دكتوره هبه رؤوف عزت بتنتقد النسويه، ايوه يا حبيبي، لانها بتنتقدها من حاجتين. هي ايه معنى النسويه؟ لازم تحدد معنى النسويه اللي هي بتنتقدها او بتحاربها. هي بتنتقد الموجه النسويه الثانيه، فانت ممكن تعتبرها ما بعد نسويه، او الافكار ما بعد نسويه. بالمناسبه لما بتيجي تنتقد بتلاحظ ان هي فعلا افكار ما بعد نسويه، افكار شبه كاتر أويفي، شبه رينيه دين فيلد، في انها الافكار اللي بتتكلم عن اهميه الزوج، اهميه الحاجه، اهميه الحياه، وان احنا مش حرب عشان ولا تبقى ايديولوجيا شموليه، لكنها نسويه. وهي دي الفكره بقى اللي البعض قال لك هي لو دكتوره هبه رؤوف نسويه دي كاتبه حاجات في نقد النسويه. ايوه يا حبيبي، لان الفيمينيزم يشوف معناه ايه عندها، وان مش معنى ان واحده بترد عن النسويه يبقى هي مش نسويه. لا، هي نسوية ليبرالية اللي هي الحاجات اللي كانت موجودة قبل كده، قبل النسوية الراديكالية أو ما بعد النسوية، بتستخدم المقاربة اللي موجودة فيهم. بل والغالب على فكرة بالمناسبة أحيان كتير بتستخدم حاجات من الموجة النسوية الثانية. شبه إيه من الموجة النسوية الثانية؟ الكلام اللي هو بتاع إن الفقهاء في مؤامرة تاريخية من الفقهاء، مؤامرة مش بيشتركوا فيها، لكن تقدر تقول غصب عنهم، يعني هم كل واحد عمال يحط الأفكار الذكورية بتاعته في الفقه. فالكلام ده بتاع الموجة التانية، في حاجات من عند دكتورة هبة رؤوف هتلاقيها من الموجة التانية، واضحة يعني. فإن أنت تقدر تحدد هو واحدة أنهي فكر بالظبط، لا، هي بيبقى الدنيا مش كده. أديكوا شفتوا حجم الخلافات وحجم المعارك، وده اللي هنشوف بقى في الموجة التالتة أهمية اللي حصل ده، إن الخلافات والمعارك تخلي هو إيه معنى. أيوة، صمت عائشة الصامتة أو إسكات عائشة، صحيح يكفي الفصل ده اللي بنسميها إسكات عائشة أو عائشة الصامتة، سايلنت عائشة. اللي حصل إن أنت لما تيجي تشوف هو إيه بقى معنى النسوية، هو النسوية بتاعت رويفي، ولا النسوية بتاعت سيمون دي بوفوار، ولا النسوية بتاعت القرن 19 والكلام بتاع اللي اتقال في القرن 19، هو إيه معنى النسوية؟ كل ده وكل واحدة فيهم عمالة تقول كلام، يعني نقاشات كتير. عشان كده في تقريبا هحاول اجيب لكم حاجه في اوكسفورد تقريبا، او حاجه كتاب كان عن النسويه، الكتاب ده 1000 وحاجه صفحه، كل واحده فيه كاتبه مجموعه دراسات، الكتاب كله دراسات، تمام؟ كل فصل عمال يتكلم عن النسويه لا تكاد تشبه الاخرى، يعني ان انت تلاقي خط ماشي في كل الفصول صعب جدا. حاجة ضد الدين، حاجة مع الدين، حاجة باستخدام الدين، حاجة هي دي مشكلة. حدد النسوية، ما المقصود بالنسوية عند الشخص اللي قدامك، ثم المقاربة اللي بيستخدمها، المقاربة ما بعد النسوية أو نسوية ليبرالية، الاتنين بيحاربوا النسوية الراديكالية أو الموجة التانية. مش معنى ان هم بيحاربوها مش نسويات.